إنها القبور عباد الله، وما أدراكم ما القبور؟ ظواهرها التراب، وبواطنها حسرات وعذاب. أجل، ظواهرها بالتراب والأحجار مبنيات، وبواطنها فيها الدواهي والبليات، فهي تغلي بالحسرات كما تغلي بما فيها القدور الراسيات. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال يوماً لبعض جلاسه: يا فلان، لقد أرقت البارحة تفكراً في القبر وساكنه، لم أستطع النوم تفكراً في القبر وساكنه. يا فلان، إنك لو رأيت الميت في قبره بعد ثلاث لاستوحشت منه بعد طول الأنس منه. يا فلان، إنك لو رأيت الميت في قبره بعد ثلاث لاستوحشت منه بعد طول الإنس به، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام، ولرأيت بيتاً يجري فيه الصديد، ولرأيت بيتاً تخترقه الديدان مع تغير الريح وتقطع الأكفان. وهذا كان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ولا زال يصف الميت في قبره حتى بكى رحمه الله وأبكى من حوله، ثم شهق شهقة، ثم خر مغشيا عليه. ولا عجب، إنها تلك الليلة التي أنذر منها الأنبياء وبكى منها العلماء، وأسهرت ليل الأتقياء واستعد لها الحكماء، وعجز عن وصفها البلغاء. أول ليلة في القبر، الليلة التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا مناصب ولا أموال ولا زوجة ولا أطفال، بل إن أقرب الناس إليك الذي يعانقك ويقبلك في هذه الدنيا، والذي يهرع بك إلى الطبيب لأدنى علة خوفاً عليك ومحبةً لك، هو نفسه عند موتك، من يسعى ويجد مسرعاً في غسلك ودفنك وإهالة الترب عليك. فلا إله إلا الله. لذا يا عبد الله، اعلم والله الذي لا إله غيره أنه لن ينفعك إلا عملك، وأن أنيسك الوحيد في تلك الليلة هو العمل الصالح، فهو الأمر الوحيد الذي ينعم فيه المؤمن الفالح. فيا من يبحث عن السعة، يا من يبحث عن السعة في السكن والدور، اعلم أن اليوم هو ميدان العمل لتوسيع القبور وجعل هذه القبور من رياض الجنان. فالزاد الزاد، الزاد الزاد قبل الممات، والاستعداد الاستعداد قبل الفوات. إخوة الإيمان، هذه خواطر صادقة نابعة من القلب، أبثها إليكم لعل الغافل أن ينتبه، ولعل النائم أن يستيقظ من قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اللهم